كثيرون يصلون يصومون يعملون أعمال صالحة كثيرة، لكن يأتي إلى الكلام بينه وبين الناس فيقع في الغيبة فيفسد أعماله. يقول ابن الجوزي رحمه الله: كم أفسدت الغيبة من أعمال الصالحين. إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى، ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعينوا.